كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حلقة جديدة من برنامجكم عابر سبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، جزاك الله خيرا. حتى لا نطيل وندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، ختمنا الحلقة الماضية شيخنا الحبيب بالكلام عن طيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم اختياره لأشرف عملين كان في هذه الفترة على الإطلاق، وهو بناء المسجد ليكون صلة المهاجرين الذين فروا بدينهم بالله تبارك وتعالى، ثم المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، وهذا الأمر ليكون إكمال للبنات المجتمع، فكانت الصلة بالرب تبارك وتعالى وترابط وتلاحم المجتمع ليصنع مجتمعا متلاحما مترابطا يحسن فراره إلى الله تبارك وتعالى وعبوره السبيل. طبعا مسألة بناء المسجد وما حفها من أمور وما اختلط بها، وهو أمر كان توقيفيا من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حتى كان في مسألة ركوب الناقة واختيار المسجد وهذا المكان ما كان يختار شيئا، بل يأمرهم أن يتركوا الناقة تسير لأنها مأمورة من الله تبارك وتعالى، فكان هذا الاختيار في هذا الموقع حتى كان توقيفيا من الله تبارك وتعالى. نريد إشارة إلى هذا الأمر، لأنه كما تفضل شيخنا في الحلقة الماضية قلت أنه كان هو العمل الأهم والركيزة الأكبر. تفضل شيخنا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا بركة الناقة حيث بني المسجد، وكان كل واحد من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذه إلى داره، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بركة الناقة نزل عند أخواله، عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل. فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم اصعد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعني كن في العلو. فقال له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، يعني هو ذكر العلة للدور الأرضي هو يعني حتى يعني يجرح حريم البيت. نعم، يعني هو النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الدور الأرضي، إذا كان في الدور العلوي وأراد أحد أن يصعد له فوق ممكن عينه تنظر في الدور الأرضي فيقع على محارم. نعم، فأراد أن يقول له لا، يعني الدور الأرضي ده هيكون أرفق بنا وأصحابي يغشوني بدون ما حد ممكن يطلع على شيء، بالضبط بدون ما حد ممكن يطلع على شيء في دار أبي أيوب. قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه طعاما وشرابا للحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولا نأكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عنده، فنتحرى مواضع فمه ومواضع شربه فيشرب منها. مكان أصابع النبي وفم مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ومكان فم النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي ذات ليلة، أبو أيوب فوق دلوقتي، فقال فبينما أنا أمشي ذات ليلة إذ فزعت وقلت أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برجلي أعلى من دماغ، استعظمها جدا دي، لا مش فكر ولا لا لا لا, لا فزعت على طول، يقول فزعت فزعت قال فزعت، إنه تصور إن رجله فوق رأس النبي يعني صلى الله عليه وسلم. قال فانجمعت أنا ومرأتي في ركن. الحديث ده له طرق كثيرة. نعم. وأنا من طبيعة الحقيقة لما أسرد الحديث تجمع ممكن كل طرق الحديث. ممكن أعزو اللفظ الحديث لمسلم وأجيب ألفاظ ليست في مسلم. نعم. أعزو لأحمد وألفاظ ليست في أحمد. السبب في ذلك أنني عندما يعني أنظر في حديث من الحديث آتي بكل طرقه وأسبك الزيادات كلها على بعضها بحيث أجعلها حديثا واحدا، فممكن أجيب زيادة من هنا زيادة من هنا، ولكن أصل الحديث بيكون مثلا عند مسلم. نعم. وهذا لعله شيخنا هو الأليق والأنسب لمسألة الوعظ وتذكير الناس، إذا كان الكلام في مجال درس حديث أو مصطلح ممكن أو الاستنباط أو الاستنباط. نعم. أو الاستنباط الأحكام الفقهية. طبعا كل ما من طريق من طرق الأحاديث يأتي بلفظة إلا يمكن اللفظة تتعلق بحكم الأحكام الشرعية، فبيقول لما أنه لما فزع من وجود هذا الخاطر عنده انجمع هو مرض راح ركن وانزووا ومرضوش يمشي على إيه على السقيف. رواية الطبراني يقول وانكسر لنا حب، الحب الوزير الجرة العظيمة كده المعروف الأريافي، تمام، فجففته بلحافي أنا وامرأتي ما لنا غيره خشية أن ينزل القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث أن المية نزلت اللحاف نشفها، يعني بحيث أن ما فيش حاجة تنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشية أن يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بنطفة ماء أو قطرة ماء، قطرة تنزل على الرأس. فلما قال فلما أصبحت، كلمة فلما أصبحت دي يعني ما نمش طول الليل، اللي قالوا المعاني دي ينام فين ده؟ نعم. نزل قال نزلت وقلت والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق، تمام. وبعدين سأله عن كان بيبعث له ثم أرسل إليه يوما بصلا أو ثوما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كله ما عدا البصل والثوم يعني. قال ففزعت، يعني لما رجع له الطعام وجد النبي لم يأكل منه. قال ففزعت، أنا اللي مستغرب له في المسألة دي، والصحابة ما كانوا يزعموا مبالغات، يعني لما يقول لك فزعت يعني فزع، نعم، كلمة في معناها يعني. قال ففزعت فصعدت إليه وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجي من لا أناجي، أو لكني أوتى، لكني أناجي من لا تناجي، من لا تناجي، نعم. نعم أناجي من لا تناجي، أو لكني أوتى أي يأتيني جبريل عليه السلام. وطبعا كما تعلم في الحديث الآخر إن الملائكة لتتأذى مما تأذى منه بنو آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما آذى رفيقا له قط. الله أكبر. وهذا والله يعني أنا تتبعت هذا المعنى يعني وجدت أمثلة تستحق الإشادة، يعني معلش إذا كان نقدر نلاقي وقت أذكر مثال واحد. تفضل شيخ من الشرف. ما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا له قط، وهذا خير الناس صلى الله عليه وسلم. حتى في الحديث بتاع أبي هريرة الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا في الجنة إذ رأيت قصرا وعليه امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر رضي الله عنه. قلت ومن هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. عمر جالس بالخطاب في المجلس، في المجلس الذي يتحدث في المجلس الذي يحكي في المنام يعني. قال هذه امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. الله أكبر. فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغار، يعني يراعي أصحابه حتى في المنام، حتى في المنام يعني يحفظ حريم أصحابه. هذا كمال المراعاة. سبحان الله، يعني ما تأذى أحد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وتاني واحد يعني نال هذا الشرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما آذاه يوما قط. فما آذى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي سلمنا أنه ما آذى أحد بالضبط، وتأدب أبو بكر بذات الأدب النبوي فما آذى حبيبه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل خلقهما يعني على نفس النسق والصفات. شيخنا ما كان يذكر شيء ليقول وأنا أؤمن بذلك وأؤمن بذلك أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر السمع والبصر، وكلامه عن أبي بكر الصديق وكل الأوصاف تبين أنه ما من فعل كما تفضلت إلا وتأدب فيه أبو بكر بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. فما حتى في قصة لما كانوا في طريق عودتهم يوم الحديبية، الحديبية نفس الكلام، نفس الكلام. سبحان الله، يعني أنا جعلت أتعجب من رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية. عمر يقول: يا رسول الله، أسمع الحق؟ بلى. أليس عدونا على الباطل؟ بلى. ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام؟ ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ بيت. قال: وهل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. لم يشفي هذا ما عند عمر من الغيظ على المشركين الذين صدوهم عن الله، وهو كمال حب أيضا، هو غير ما غار لنفسه. هذا صحيح. فذهب إلى أبي بكر برضو عشان يلقي إليه الهم الذي في صدره، فقال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال: وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. الله، والله نفس الكلام الذي قاله أبو بكر الصديق ونفس الكلام الذي قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم. هل جاء في احدى الروايات أنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم؟ إيه طبعًا طبعًا، هو كلام لم يكن. فقالها أبو بكر بنفس. بالضبط كده. بنفس اللف. طبعًا هو في النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أبو بكر الصديق قال لعمر: أيها الرجل، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر. كما قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بعدين في ملمح راقي جدا، إن أبو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يذهب، لم يفكر كثيرا من يذهب بعدما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة راح لأبو بكر الصديق لأن عارف الإجابة الشافية أو التي ستكون أيضا على ذات تفكير الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما ستكون عند الصديق. ده صحيح، يعني حتى مصداقا لما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول، وهذه حكمة يعني ينبغي أن العقلاء يضعوها نصف أعينهم، قال: لا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده، لا تشكي داءك إلا لله يعالجك. لكن واحد ما فيش في إيده حاجة لك، تفضح نفسك ليه؟ لماذا تقول أنا عندي كذا وعندي كذا، وهو متصور أنك رجل مستور ورجل كويس ومعافى ويعني عندك سعة؟ لماذا تشكي الفقر، تشكي المرض، تشكي الجيران، تشكي كذا، والناس يتصورون أنك في خير، تشكي رب العبد، وخبرك إزاي؟ فهو الإنسان العاقل لا يتبرع بإفشاء عوراته للناس إلا لرجل ناصح إذا ألقى إليه ما يهمه يمكن أن يكون عنده العلاج. جميل جدا. شيخنا استأذنك في لمحة أخيرة، أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقبله الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال فلزم غرزه، أو قال فلزم غرزي وأن الله لن يضيعني، وقالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده، إنما يحملونه على مسألة الامتثال، وإنما يكون الحب الحقيقي أو يكون الأدب في الامتثال. يعني هذه الكلمة، كلمة الأدب في الامتثال، تذكرني بموقف لفضيلتك شخصيا فيما يتعلق بالأدب والامتثال وكلامك مع الشيخ الألباني. أي نعم. أنا لا أريد أن أختزل القصة، ولكن أريد أن تكون يعني مفتاح لحلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل في مسألة الأدب والامتثال، لننطلق منها في الحلقة القادمة بإذن الله. إذا أذنت لنا شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك في الدار، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم عابر سبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. وانتظرونا بإذن الله عز وجل نتكلم عن الأدب وعن الامتثال والإكمال على نفس الطريق، حتى نهيئ لأنفسنا ولعابر السبيل في طريق فراره إلى الله تبارك وتعالى. وحتى نلقاكم على خير نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.